الله أكبر صوتها يتهادى حطم فؤادك ظلمه يتمادى واسمع نداء الفجر في عليائه بعث الإله الرسل والأشهاد في ذمة الرحمن إن أديتها حتى المساء ونورها يتهادى. صوتها يتهادى حطم سباتك ظلمه يتمادى أشعل سراج العزم في أوقاتها فجميعنا لذنوبنا نتفادى. طول المنى متربص بدروبنا كسر الإرادة أغلق الأغمادا. صوتها يتهادى حطم سباتك ظلمه يتمادى أيقظ فؤادك إن سلكت إلى الهوى فحريق نفسك تفسد الأوراد. قم للصلاة مهللا ومسبحا قبل الشروق مودعا آمادا.